إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني ما زلنا مع القضية 25 ونصها ونشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق وإلا إذا كان توكله على الله وحده وحسبه لله وحده. مضى في ليلتين سابقتين في شرح هذه القضية، أولا التعريف بتوحيد الألوهية أو توحيد القصد أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الإرادة، وعرفنا المعنى الشرعي أو الاصطلاحي لهذه الكلمات. عرفنا أن التوحيد بمجمله يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، وأن أشرف أعمال القلوب مما يدخل طبعا في عمل التوحيد هو المحبة، ولذلك بدأنا بها ودللنا على ذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الصفوة الذين يختارهم لنصرة دينه بأن أول صفة من صفاتهم أنهم يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه جل وعلا، وكان هذا في مقام التحدي، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي موقف التحدي بين الله عز وجل أن الصفوة التي تنصر دينه هي هذه الصفوة التي من أول صفاتها أن الله عز وجل يحبهم وأنهم يحبون الله تبارك وتعالى. علمنا كذلك أن الله اصطفى الرسل على البشر، واصطفى من الرسل واختار منهم رسولين سماهما بخليليه، جعلهما سبحانه وتعالى خليليه، وهو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما كان إبراهيم خليل الرحمن، ولا شك أن الخلة هذه من يعني الخلة هي أعلى ذرة المحبة، فلأن الله عز وجل يحبهما فوق كل يعني بشر، وكذلك لأنهما قد أحب الله عز وجل وآثر طاعته ومرضاته على كل أحد، فلأنهما بلغا الدرجة العظمى في إيثار محبة الله تبارك وتعالى على كل شيء قابلهم الله عز وجل محبة بمحبة. فالمحبة هي أعلى وأشرف درجات العبادة، نعني محبة الله تبارك وتعالى، ولذلك سمي بها يعني أشرف البشر وهما إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. هذا على كل حال قد فصلناه في الأسبوع الماضي، وإنما نذكره الآن على وجه الإجمال لبيان يعني أن يعني هذا الباب من أبواب التوحيد باب عظيم قد يهمله وقد يغيب عنه كثير من الناس. على كل حال بقي أن نبين مما لم نبينه في القضية السابقة أن دلالة المحبة هي الاتباع، يعني بالدلالة يعني ما يدل على الحب هو الاتباع والإيثار. الاتباع بمعنى طاعة مطلقة لله تبارك وتعالى، كما قيل شعرا: إن المحب لمن يحب مطيع. فمن يعني أحب الله تبارك وتعالى لا شك أنه يطيع الله عز وجل. كذلك يؤثر مرضاته سبحانه وتعالى على شهوات نفسه وعلى كل محباته وملذاته. وهذا كان شأن يعني من وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الخصلة. فالحب يتبدأ عند التعارض، إذا تعارض يعني إرادة لله عز وجل وأمر لله تبارك وتعالى وإرادة للإنسان وشهوة للإنسان، إذا آثر المسلم محبة الله تبارك وتعالى على شهوة نفسه وعلى يعني رغبة نفسه لا شك أن هذا دليل الحب، هذا دليل الحب. هذه يعني هذه حقيقة المحبة. فالمحبة ليست دعوة كما يدعيها كثير من الناس، يقول أنا أحب الله أو أنا أحب رسول الله، يعني هذه الدعوة لا تظهر على حقيقتها إلا عند الطاعة متامعة، ثم عند إيثار مرضات الله تبارك وتعالى على هوى النفس ورغباتها وشهواتها. المحبة طبعا بتستلزم ما وراءها من الرغبة في الله تبارك وتعالى والرضا بحكمه وبقضائه جل وعلا. فمدام الإنسان أحب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يرضى بقضائه وأمره سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فالرضا إنما هو دليل هذه المحبة ومستلزم هذه المحبة. فالرضا بقضاء الله تبارك وتعالى خيرا وشرا، يعني قضاء الخير وكذلك قضاء الشر، إذا قضي على الإنسان ومن أمر في أمر من أمر الله تبارك وتعالى بالشر، يعني قابل هذا بالرضا وبالاستحسان وبالصبر لحكم الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا كذلك من مستلزمات محبة الله تبارك وتعالى، الرغبة فيما عند الله عز وجل. على كل حال يعني الحب باب عظيم، حب الله تبارك وتعالى باب عظيم من أبواب التوحيد، وقد بين الله عز وجل أن التشريك فيه شرك كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله يعني كما يحب الله، يعني الله عز وجل يحب عبادة بهذا الطاعة المطلقة بإيثار أمره على كل أمر، بإيثار مرضاته، بالرضا بحكمه، بقضائه، هذه هي محبة العباد. وقد فصلنا الفرق بين هذا وبين المحبة الفطرية بالمستلذات والمشتهيات للإنسان، في فرق بين هذا وهذا، يعني بين أن تكون المحبة عبادة وأن تكون عمل فطري. هناك من يحب الله عز وجل، من يحب غير الله تبارك وتعالى كما يحب الله تبارك وتعالى، يعني حب عباد، وهذا اللي هو ذكرنا أنه حب التقديس للآلهة والأصنام والمتبوعين، مما يفعله المشركون قديما وحديثا، يحبون رؤساءهم وقوادهم ومن يتبعونهم سواء كانوا من الأحياء أم من الأموات، ويقدسونهم ويقدمون أمرهم على كل أمر ومرضاتهم على كل مرضاه، ويستعدون دائما للموت في سبيل مرضاتهم وبالتضحية. فهذه هي شرك العباد، شرك هنا شرك يعني عبادة في هذا الأمر الذي نحن بصدده وهو المحب. فمن أحب مخلوقا على هذا النحو يؤثر مرضاته على كل مرضاه ويقدسه وينزهه عن العيب، ولا يرضى بأن ينتقص بتاتا ولا أن ينتقد بما هو فيه حقا وصدقا، ويخلع عليه صفات القداسة والنزاهة فيرفعه يعني عن منزلته ويقدسه فيعطيه من صفات الله تبارك وتعالى من صفات الإلوهية، ثم بعد ذلك هو راغب فيما عنده راهب فيما عندها، لا شك أن هذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وأما المحبة الفطرية التي ذكرناها وهي محبة الإنسان لمشتهياته، إذا لم يجاوز المسلم بها الحد ووقف عند حدودها فهذا ما يخدش في التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم الطيب والمساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلم يكن هذا ليخدش توحيده صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في صحيح مسلم أنه كان يحب الحلوى صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يعني ما يحبه الإنسان من يعني بعض المستلذات والمشتهيات مما أباحه الله تبارك وتعالى، هذا الوحش في توحيده ما دام أنه يقف معه حيث أمر الله تبارك وتعالى أن يقف، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الزوجات والأولاد وأخبر أن منهم عدوا، بمعنى أنه يعني قد يحمل يعني المسلم يعني تحمله حبه لزوجته وحبه لأولاده أن يبالغ في إرضائهم فيرتكب محظورا أو يقصر في طاعة، ولذلك قال بعد هذا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وذلك حتى يسير المسلم في ما يحبه من يعني الزوجة والولد والمال حسب مراد الله تبارك وتعالى وحسب تشريع الله عز وجل، فلا يقصر معهم في طاعة ولا يتجاوز بحبهم يعني معصية لله عز وجل. هذه يعني خلاصة ما ذكرناه في الأسبوع الماضي مع بعض التوضيح، وأيضا يعني شرحنا معنى كلمة الرغبة وكلمة الخوف وكلمة الخشية. وبقي أن نذكر أن المؤمن ينبغي أن يعيش يعني في قلبه بهذه يعني الجوانب: أن يحب الله تبارك وتعالى، أن يكون راغبا فيما عنده، أن يكون راهبا فيما عنده كذلك، راغبا فيما عنده من الخير، خير الدنيا والآخرة، كذلك راهبا فيما عنده سبحانه وتعالى من شر في الدنيا والآخرة. ولله عز وجل كما أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم فكذلك عذابه جل وعلا هو العذاب الأليم. كذلك من أعمال القلوب التي يجب على المسلم أن يتمثلها حتى يبلغ هذه الدرجة التي تكلمنا عنها في هذه القضية، وهي التوحيد الخالص، أمران آخران، وهو التوكل وأن يكون الله حسبه سبحانه وتعالى. التوكل والحسب. أما بالنسبة للتوكل فإن الله تبارك وتعالى قد اشترط هذا على المؤمنين شرطا لإيمانهم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم قال جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقال الله تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون، طبعا هي يتوكلون على ربهم، لكن هنا على ربهم هذا بيسموه في اللغة المعمول اللي هو يقع في محل المفعول به، ودائما في اللغة العربية إذا قدم المعمول على العامل، العامل هو الفعل، الفعل عامل، يتوكل هذا هو الفعل، هذا هو عامل، على ربهم هذا المعمول. إذا تقدم دائما المعمول على العامل يعني المفعول به أو الجر والمجرور، إذا تقدم على عامله فإن هذا في اللغة يقتضي الحصر، ومعنى الحصر يعني لما تقول مثلا يتوكلون على ربهم هذا لغة لا ينفي أنهم يتوكلون على ربهم وعلى غيره، يتوكلون على ربهم وعلى يعني غيره ممن يعني تتعلق أحيانا الآمال بهم، لكن إذا قلت على ربهم يتوكلون هذه معناها أنه لا يتوكلون إلا على ربهم، كما تقول كما نقول في القرآن: إياك نعبد، أصلها نعبدك، لكن نعبدك لا تنفي لغة نعبدك ونعبد غيرك، أما إياك نعبد لما قدم هنا المعمول اللي هو المفعول به اللي هي إياك، هذه معناها إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. فهنا قول الله عز وجل: وعلى ربهم يتوكلون يعني لا يتوكلون إلا على الله. وهذا قد جاء أيضا مفسرا في قول الله تبارك وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقول الله عز وجل هنا وآتينا موسى الكتاب هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي ومما أمرناهم في هذا الكتاب أي في التوراة ألا تتخذوا من دوني وكيلا يعني لا تجعلوا لكم وكيلا سوى الله وغير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه يقتضي الحق نفي يعني اتخاذ وكيل إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن يعني موسى صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء الذين قال الله عز وجل في شأنهم من النبي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه، فهو من الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأنعام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني ذكر الله عز وجل الأنبياء أمر أن يقتدي بسيرة هؤلاء الأنبياء، والاقتداء خاصة في شؤون العقائد، فالعقائد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فدينهم واحد، أولاد العلات هم أولاد الرجل واحد والأمهات المختلفة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في اتفاقهم في أصل الدين اللي هو التوحيد باتفاق أبناء العلات الرجل اللي هو الأصل، واختلافهم في الشرائع كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلاف الأنبياء في الشرائع كاختلاف أولاد الضرائر أو أولاد النساء المختلفات في الأمهات، فصور النبي الأمهات بالشرائع والأب بأصل الدين، فالأنبياء متفقون جميعا في أصل الدين وهو التوحيد وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى ووصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه والإيمان بالرسالات وبالجنة وبالنار. كل هذه الأشياء اللي هي الأخبار لا فرق فيها بين نبي ونبي، وإنما كل الأنبياء قد بشروا بدين واحد من هذا المنطلق من منطلق العقائد. أما من منطلق التشريع، أما في قضية التشريع فلكل نبي كان لكل نبي شريعة مستقلة، قد يباح الشيء في شريعة ما ويحرم في شريعة أخرى، وقد يجوز هذا هنا ولا يجوز هذا هنا، وقد يختلفون في مواقيت الصلاة وفي أعدادها وفي صفاتها، وكذلك في الصوم يشرع شيء ولا يشرع هنا وهكذا، فالشرائع مختلفة لكن أصل الدين واحد. فعندما نسمع أن الله عز وجل أمر نبيا أو رسولا ممن سبقنا بأمر ما من أمور العقائد فلنعلم كذلك أننا مأمورون به أمور العقائد. أما في أمور الشريعة فنحن في الأصل لا يجوز لنا أن نتبع إلا الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك قال علماء الأصول بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، فشرع من قبلنا من الأنبياء لا يجوز أن نتخذه شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يعني يقره ويثبته. فمثلا الصوم بالسكوت ليس مشروعا لنا، كان مشروعا على من قبلنا، ولا يجوز لمسلم الآن أن يعني يتعبد الله عز وجل فيقول إني مثلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فكان هذا مشروعا في السابق. مشروع أن الإنسان يعني يحتجب عن كلام الناس يوم أو يومين أو أكثر، لا يكلم أحدا، هذا كان عبادة، ويذكر الله فقط ولا يكلم الناس، كان هذا مشروعا في شرع من قبلنا كما جاء هنا في عن مريم، وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن زكريا أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار، ألا تكلم الناس هذا مما فرضه الله عز وجل عليه. المهم أن قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية آية الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني أن الله في فرض فيما فرض على بني إسرائيل على لسان موسى في التوراة ألا يتخذ بنو إسرائيل من دون الله عز وجل وكيلا لهم. وهذا لا شك أنه أمر كذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار من قول الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون ومن قوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتوكل إلا على الله عز وجل، وأن التوكل عبادة وهي بالطبع عبادة قلبية. يبقى أن نعلم ما هو التوكل، ما حقيقة التوكل؟ التوكل بمعنى هنا بمعنى تفويض الأمر والاعتماد في النتائج على الله تبارك وتعالى. ولعل بضرب المثل يتضح هذا المعنى. وصف الله تبارك وتعالى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين وصفهم في موقف عظيم ومدحهم تبارك وتعالى، وذلك في غزوة أحد بعد أن كثر المسلمون في هذه الغزوة وقتل منهم 70 وحصلت فيهم جراحة وألم شديد، وذهب بعد ذلك الكفار منتصرين. ثم لذلك كما هو معلوم في السيرة أنهم اجتمعوا في مكان يسمى حمراء الأسد، وسألهم أبو سفيان قال يعني هل قتلنا محمد، هل قتلنا أبو بكر، هل قتلنا عمر، يعني ما أرى أن يقول ما أرى أننا أغنينا. فكان بعض الناس يرى أن يرجع الكفار مرة ثانية لاستئصال المسلمين، ولكن أبو سفيان كان رجلا ذكيا، عرف أنه إن رجع مرة ثانية يعني لن يتحقق له النصر الذي تحقق في المرة الأولى، لأن النصر في تلك الغزوة التي في أحد يعني كان انتصر الكفار في هذه الغزوة يعني إنما هو ب يعني نوع من يعني إهمال بعض الصحابة رضي الله عليهم لموقعهم الذي وقفوه في في في في على الجبل الرمان، وأن هذا الخطأ ما ممكن أن يتكرر، يعني سيحرص المسلمين على هذا الخطأ ولا يمكن بعد ذلك الكفار أن يفتحوا ثغرة أخرى في صفوف المسلمين، لذلك يعني ما رضي بالرجوع. ولكنه لجأ إلى حيلة فاستأجر يعني رجلا وقال له يعني أوكر لك يعني بعيرك هذا تمرا أن تذهب إلى يعني إلى محمد وأن تخبره بأننا راجعون إليه. أراد أبو سفيان من قولته هذه أن يقذف بالوهم وبالضعف وبالخوف في قلوب المسلمين، علما بأنه يعني قرر أن لا يعود، ولكنه فعل هذا الفعل. فلما جاء يعني من استأجره أبو سفيان بهذا الأمر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبا سفيان قد جمع لكم جمعا كبيرا آخر وسيعود مرة ثانية إلى المدينة، سيرجع إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد هنا ونعم الوكيل، يعني أننا قد وكلنا أمر الله عز وجل. طبعا قالها النبي في موقف المسلمين فيه في حالة بعض حالة جراحة وقتل وخارجين من معركة علشان يستعدوا يعني معركة ثانية في هذه السرعة، يعني بعد يوم أو يومين هذا الأمر يحتاج إلى قدرة وقوة نفسية هائلة جدا واستعداد كبير جدا. فقال النبي هذه الكلمة، هذه الكلمة كذلك قالها يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. إبراهيم كان وحده، اجتمع عليه قومه من المشركون من المشركين وكذلك ملكهم نمرود في ذلك الوقت، وكان يعني مؤمنا وحده فألقوه في النار. فلما ألقوه قال كلمته المشهورة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل أي أنني قد فوضت أمري ووكلت أمري كله لله سبحانه وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أو على الله فليتوكل المؤمنون، يعني فليسلم المؤمنون أمرهم فيما لا يقدرون عليه إلى الله تبارك وتعالى. الوكالة هذه عبادة، والوكالة أو التوكل أيضا قد يكون غير عبادة في القضايا الدنيوية، كما نقول مثلا اتخذت وكيل من لي يعني يقوم عني بهذا الأمر. فالوكالة الشرعية المشروعة في وكالة شرعية في الدنيا مشروعة، كأن يكون الإنسان لا يستطيع مثلا أن يبني بيتا يعني يعمل وكيل بدله يقوم عنه بتعاقد مع المهندسين وبالبناء وبالإشراف عليه، أو إنسان في بلد له تجارة فيوكل من يأتي له بهذه التجارة أو من يبيع له هذه التجارة. هذه الوكالة فيما يقدر عليه الإنسان هذه ليست بشرك ولا شيء فيها، وهذه ليست عبادة كذلك. فإذا أقام المسلم أو الإنسان وكيلا له ليقوم في عمل ما مما لا يستطيع الشخص أن يؤديه وهو في مكنة الرجل الآخر، هو في مكنته وفي قطاعته، فهذا لا شيء فيه. هذه من الوكالة يعني الشرعية الفطرية التي شرعها الله عز وجل، ولا تدخل في باب العبادة. وإنما الوكالة اللي هي يعني في التي تدخل في باب العبادة، الوكالة الله عز وجل وتوكيل الله تبارك وتعالى، وجعل الله عز وجل هو الوكيل، هو أولا هو تفويض الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه فيما لا يقدر عليه الإنسان. هذه واحد، يكون الشخص غير قادر عليه، لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم فيها تسليم النتائج لله تبارك وتعالى، يعني هذه قضايا مستقبلة، ويسلم الإنسان فيها أمره لله عز وجل مع علمه بأن الله تبارك وتعالى هو القادر على ذلك وهو ولي ذلك سبحانه وتعالى. فالوكالة فيها نوع من تعظيم، بل هي تعظيم لله تبارك وتعالى واعتماد عليه واعتقاد بأن النتائج كلها بيده سبحانه وتعالى. هذه هي وكالة العباد أو توكل في العباد. توكل في العباد بعض المسلمين أيضا فهمه فهما خاطئا، ظن أن التوكل ينافي اتخاذ الأسباب فيما يقدر العبد عليه، بمعنى أنه ما دام أنا قد وكلت الله عز وجل في أمر ما ألا أتخذ سببا فيه. وهذا للأسف هو يعني الذي اعتمد عليه الفكر الصوفي في نشر هذه الديات، وظن أن التوحيد الخالص عندهم هو التوكل، أي بمعنى ترك اتخاذ الأسباب. وهذا من أكبر الأخطار التي أضرت بالأمة الإسلامية وتركتها نهبا لأعدائها. وذلك أنه ظن، يعني هذا الظن أدى بالمسلمين إلى ترك الاستعداد لقتال العدو وترك السعي للرزق وترك التعلم كذلك. وكان هذا للأسف هو يعني عماد من أعمدة الفكر الصوفي، أنهم يقولون بأن الصوفي إذا طلب العلم أو تزوج أو طلب المعاش فقد فسد، يعني الصوفي لا يجوز له أن يطلب هذه الأمور الثلاث، بل يتوكل فيه على الله اللي هي العلم. ولذلك قالوا في العلم، العلم العلماء هذا علم خراطيط يأخذونه بالكتابة وبالحفظ وكذا، يقول تقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يعني يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي، فيقول نحن متوكلون في العلم. طيب وين جبتوا هذا؟ يقولون الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فالله هو الذي يعلم بعلم لدني يقذفه في القلب دون بذل للمجهود البشري أو السبب من يعني الحفظ والقراءة وحضور حلقات العلم وسؤال العلماء. يقول كل هذا يعني هذه يعني نحن متوكلون فيها على الله، والله هو الذي يقذف العلم في قلوبنا. لا شك أن هذا فكر زندقي، فكر يؤدي إلى ترك الأسباب، وبالتالي إلى أن يكون القلب محل وساوس الشيطان التي جاءتهم وأوحت إليهم بما أوحت إليهم، وظنوا أن هذه الوساوس علم لدني من الله تبارك وتعالى. كذلك ترك السعي في بذل المعاش، يعني اعتمادا على أو ظنا أن هذا توكل الله عز وجل، وأن الله يعني قد كتب الرزق وأن الإنسان يرزق. كذلك يقول نحن متوكلون بالنسبة للأعداء فتركوا قتال العدو، يعني ظنا أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل دون أن يبذل الأسباب فإن الله عز وجل ينصره على عدوه. لا شك أن هذا كله منافي للتوحيد، بل التوحيد هو أن يبذل المسلم يعني الأسباب قدر جهده وقدر استطاعته في كل أمر يريد أن يصل فيه نتيجة. من أهم هذه الأمور مثلا الجنة وحصول رضا الله عز وجل، لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بأسباب. من هذه الأسباب أو الوسائل التي فرضها الله عز وجل أن تصلي وأن تصوم وأن تتقي الله عز وجل وأن تسعى في الخير وأن تلتزم بما أمرك الله عز وجل أن تلتزم به. فالعبادة هي سبب يوصلك إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوه ثم قال وابتغوا إليه الوسيلة. الابتغاء هنا بمعنى الطلب، يعني اطلبوا الوسيلة التي توصلكم إليه سبحانه وتعالى. فالوسيلة هي هذه، هي السبب الذي يوصلك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فذلك فالرزق أمر الله عز وجل، قال فاسعوا في مناكبها أكلوا من رزقه وإليه النشور، فأمر بالسعي سبحانه وتعالى، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فأمر سبحانه وتعالى بالمشي في مناكب الأرض، ومناكب الأرض هي أماكنها المرتفعة، يعني امشوا في سهولها وفي أماكنها المرتفعة. فكذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأمر بالانتشار في الأرض، لأن الانتشار في الأرض هو سعي فيها، ثم قال وابتغوا من فضل الله أي بالتجارة انتشار في الأرض، لأن الانتشار في الأرض هو سعي فيها، ثم قال وابتغوا من فضل الله أي بالتجارة وغيرها، وذلك اللي هي المنهي عنه قبل يعني آية الصلاة مثل صلاة الجمعة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي الذي نهيناكم عن السعي فيه قبل الصلاة. فهذه لا شك أنها أوامر صريحة من الله تبارك وتعالى بالسعي لطلب المعاش، وأن هذا هو الذي يبتغى به رزق الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للعلم، العلم لا شك أنه بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، والتعلم معروف، التعلم معروف كما قال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، وقال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله يعلم القرآن سبحانه وتعالى بالحفظ والدرس وسؤال العلماء والتدارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إلى آخر الحديث. فالعلم إنما هو بالتعلم، ولم يأتي في آية ولا حديث أن هناك علما هكذا يصاب على القلوب دون وسيلة، بل لا بد من بذل وسيلة. اللهم إلا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا فهما في كتاب الله عز وجل، يعني يؤتيه الله من يشاء. فقول النبي إلا فهما في كتاب الله هذا مروي عن علي في مسلم ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله سائل فقال هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال لا، والذي برع النسمة وسلق يعني الحبة ما خصم رسول الله بشيء. ثم قال إلا هذه الأربع كلمات كان كتبها على يعني على سيفه، ثم قال إلا وكذلك قال من ضمن قوله إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه والعلم ابن عباس رضي الله عنه كان جماعة، صحيح كان صغير السن لكنه بعد ذلك جمع القرآن حفظا، وجمعه من يعني أصحاب النبي الكبار صلوات الله وسلامه عليه حتى بذهم في النهاية، وكان أستاذا لكبار الصحابة في النهاية، وذلك بكثرة تنقله وجمعه للعلم. المهم أنه لا يمكن للمسلم أن يصل إلى نتيجة من النتائج إلا ببذل الأسباب، فلا بد العلم نتيجة يراد الوصول إليها، لا بد من بذل الأسباب الموصلة إلى هذه. الرزق نتيجة يراد الوصول إليها كذلك ببذل السبب، ثم كذلك النصر على العدو نتيجة، لا بد من بذل الأسباب الموصلة إلى هذا. ولذلك الذين درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حق الدراسة قالوا فيما قالوا، يعني يعجبني كلمة لرجل غير مسلم يقول إن هذا النبي كان في سيرته يأخذ الأسباب حتى كأنه لا يؤمن بشيء وراءها، يأخذ الأسباب حتى لا كأنه يؤمن بشيء وراء هذا، يعني ما كأنه رجل مادي من الذين يعتقدون فقط بأن الرصاصة تعني قتل ولا تعني شيئا آخر، يعني كأنه من الذين يؤمنون بالماديات فقط، وكان يتوكل على الله عز وجل حتى ما كأنه يؤمن بالأسباب قط، يعني أنه بلغ الغاية في اتخاذه الأسباب من الحيطة والحذر، ويعني كما أمر الله عز وجل مثلا في الحرب: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. كان النبي يستعد لكل أمر بما هو أهله من اتخاذ الأسباب، كذلك كان في النهاية يعني إذا عمد إلى أمره توكل على الله عز وجل حتى ما كأن هذه الأسباب لها أي أثر، فكان كل توكله بعد ذلك مع الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا نظرنا إليه في أي أمر من الأمور، في أمر الآخرة مثلا يريد أن يصل إلى مرضات الله عز وجل، ما سكن ولا هدأ، يعبد الله تبارك وتعالى إلى النهاية كما قال له الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا يخالف هنا الفكر الصوفي الذي يقولون بأن الإنسان إذا اجتهد خلاص الله يقول أنت وصلت إلى محبتي وأنا قد أسقطت عنك يعني العبادة، وصلت خلاص. هذا الله عز وجل قال النبي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان النبي يحافظ على كل ما بدأه وما ألزم به نفسه حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وقيل له يعني: يا رسول الله، يعني تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففي قضايا مرضات الله عز وجل أخذ بالأسباب إلى النهاية، في قضايا العلم أخذ بالأسباب إلى النهاية. كان يلتقي مع جبريل الله عز وجل ورسل جبريل يدارسه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتي أمر حتى يعني ينتظر وحي الله تبارك وتعالى، وعلمه كما قال الله عز وجل، علمه شديد القوى جبريل أستاذ النبي صلى الله وسلامه عليه. كذلك كان يسمع أيضا، يعني ما جاءه أحد بعلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء بعض اليهود أحيانا بعض الشواء كذا، فأقرهم على ما عندهم من علم وبين لهم خطأهم فيما تكلموا فيه من الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في أمر الرزق كان ساعدا صلوات الله وسلامه عليه بالقدر الذي يحفظ عليه يعني شرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الغاية في كل أمر من الأمور. وهكذا أمرنا بأن نبذل الأسباب. كذلك في شأن توكله كان عظيم التوكل على الله عز وجل، كان عظيم التوكل على الله تبارك وتعالى. فسيرة النبي مثلا مع المشركين، يعني منظر أخذ الحيطة والحذر واتباع السياسة الشرعية على أتمها في قضية الماديات، ثم كذلك في قضية التوكل كان متوكلا عظيم التوكل على الله تبارك وتعالى. نجد مثلا في بدر صف المسلمين وقال: لا يقاتلنا أحد حتى نأذن له، وغور المسلمون كل الآبار وبنوا حوضا عند أعظم بئر حتى يشرب ولا يشرب المشركون، وحتى الناس على القتال والجهاد، وأخذ الحيطة لنفسه بأن بنى له عريشا خلف الجيش حتى لا يصاب مع من يصاب. فالنبي لم يباشر القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة يعني بدر خاصة، وذلك حتى يحافظ المسلمين. هذا كان أخذه بمشورة سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال له: يا رسول الله، يعني احنا خرجنا على عجل وهنا لنا من إخواننا، ويعني إذا أصبت ضاع الدين، فنبني لك عريشا تكون خلفنا، فإن انتصرنا فنصرنا نصرك، وإن كانت الأخرى لحقت لإخواننا لينصروا. وهذا من باب يعني حفظ خط الرجع حتى لا يدخل النبي في الغزوة وقد يصيبه يعني ما يصيب بعض المسلمين. فلذلك لنا النبي عريشا وأخذ بهذا القول وبنى له عريشا خلف الجيش، ولم يباشر القتال في هذه الغزوة حفظا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا طبعا بنى عليه المسلمون بناء آخر، ولذلك أفتوا أبا بكر الصديق في خلافته وأفتوا عمر بأنه لا يخرج لقتال الروم ولا لقتال الفرس بنفسه، لأن هذا قد يؤدي المسلمين إلى الضياع والخسار، ولذلك ما خرج أبا بكر الصديق إلى القتال، ولا خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بقوا في المدينة ويعني أمروا المسلمين بالخروج، فالنبي بقي خلف الجيش، وهذا من أخذ الأسباب. ثم يعني بعد أن أخذ كل هذه الأسباب الممكنة حسب الإمكانيات الميسرة لديه، عند ذلك وقف يدعو الله تبارك وتعالى واجتهد في الدعاء وكان خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان النبي من شدة اجتهاده في رفع يديه وفي الدعاء الله عز وجل يقول يعني يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وأبو بكر يقول له يا نبي الله بعد مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. يقول حتى سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل ويرفع إليه إلى السماء يدعو الله عز وجل. فاتخذ الأسباب كلها المادية ثم لذلك التجأ الله عز وجل يدعوه ويلتجئ إليه ويتوسل إليه سبحانه وتعالى ويخبره ويخبر الله عز وجل والله أعلم بهذا بأن هذه العصابة إن هلكت لا لم يبقى إسلام في الأرض بعد الآن. فهكذا التوكل هو بهذا المعنى. التوكل إنما هو تصديق الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه فيما لا يستطيع الإنسان أن يصله. أما فيما يستطيع المسلم أن يفعله بيديه وأن يصنعه هذا مأمور فيه بأن يعني بأن يفعل هذا من باب فاتقوا الله مستعطم بل أخذ الأسباب. فما هو من باب أخذ الأسباب هذا لا توكل فيه. ومن يقول أنا متوكل فيه يترك الصدق كلها متوكل فيه على الله عز وجل فهذا ملوم. كما كان يفعل بعض الناس يأتون من أهل اليمن يسافرون إلى الحج بلا زاد. فإذا قيل لهم لمن لا تحملون زاد يعني معكم يقولون نحن متوكلون إحنا متوكلين. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمرهم بأخذ الزاد في الحج وأن هذا لا ينافي السبب. وهؤلاء الذين كانوا يقولون نحن متوكلون كانوا إذا جاءوا إلى يعني الحجاز إلى مكة كانوا أن يستقرون فيسألون الناس يمدون أيديهم بالسؤال. فارتكبوا خطأين. الخطأ الأول في ترك يعني أخذ الأسباب وترك الزاد. ثم الخطأ الثاني في سؤال الناس وقد كانوا يستطيعون أن لا يسألوا الناس. ولا شك أن سؤال الناس لا يجوز إلا عن ضرورة وحاجة. ولذلك الذي يقول أنا متوكل ومع ذلك هو بعد ذلك يلتجئ إلى سؤال الناس لا شك أنه قد أخطأ خطأين. الخطأ الأول أنه ترك أخذ الأسباب التي أمره الله عز وجل بأخذها. الخطأ الثاني أنه سأل الناس وسؤال الناس مذلة. بل إن النبي نهى عن سؤال الناس وأخبر بأن من سأل الناس يعني أتى يوم القيامة ويعني ليس في وجهه نزعة لحم. فإذا نفهم الآن التوكل على هذا الأساس التوكل الذي أمر الله عز وجل به بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبقوله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقول الله تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين واشتراط الله عز وجل ألا يتوكل إلا عليه ألا تتخذوا من دون وكيلا في قوله لبني إسرائيل وكذلك هنا في آية الأنفال قول الله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. نفهم من هذا أنه يجب على المسلم في نفسه وعلى المسلمين كمجموع أن يفهم التوكل على أنه تصديق الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه فيما لا يقدرون هم على فعله. أما فيما يقدرون على فعله من بذل الأسباب فهذا لا يدخل في التوكل بل يجب على المسلمين أن يفعلوه وأن يبذلوا ما يستطيعوا فيه ثم لذلك يسلموا النتائج ويسلموا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. نقول كذلك لا شك أن هذا الباب أيضا يعني قد ضل فيه كثير للأسف من المسلمين ضلوا فيه يعني بهذا الذي ذكرناه في ترك الأسباب. في طائفة أخرى ضلت في أنها توكلت على غير الله تبارك وتعالى كما يفوض إنسان آخر من مشايخ أو من غيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كما يقول أنا متوكل على الله عليه يعني أنا يعني طيب ليش يقول له يأتي ورانا فلان فلان ورانا هو ناصرنا هو مؤيدنا. فكثير من الناس يعني يعتمدون ويظنون في قلوبهم أن الذي ينصرهم والذي يملك عزهم ونصرهم وكذا هو فلان من الناس أو فلان سواء كان هذا حيا أو ميتا. إذا أعطى أحد ما يجب أن يعطى الله تبارك وتعالى من التوكل فهو مشرك فيها فهو مشرك فيها. فشرك التوكل للأسف موجود في الأمة وقد يكون موجود في كثير من حتى الناس اللي يظنون يعني في أنفسهم الصلاح ممن يعتمدون في يعني بقلوبهم ويسلمون يعني يشعر بالراحة ان خلاص ان امر النصر وامر كذا مدام ورانا ملك عظيم ومدام ورانا رئيس عظيم لا نخاف شيئا ومدام ورانا كذا. فكثير من الناس يعني يجعل ثقته في المال الذي بين يديه، ثقته في عزه وجاهه، ثقته هذا لا شك انه يخدي في التوكل. فمن ظن انه لا يفتقر لانه يملك المال، ومن ظن انه لا ينهزم لان فلان الفلاني يعني ينصرنا وأيدنا، كل هذا لا شك انه يخدي في التوكل، لان الاسباب مهما بلغت فانها لا تؤثر الا بامر الله تبارك وتعالى. فيجب على الانسان مهما اتخذ من اسباب وكان عنده من اسباب للغنى او للنصر او لغيره، لا ينبغي ان يثق في كل ما عنده. كذلك الشأن في شأن العبادة، مهما كان الإنسان من عمل صالح ومن عبادة لا ينبغي أن يثق فيها، وإنما ينبغي أن تكون ثقته في الله تبارك وتعالى، ثقته في الله عز وجل، لأن هذه العبادة قد تبطل بأن يمن بها بأن يرائي بها. فينبغي أن تكون الثقة في كل نتيجة والاعتماد في كل أمر على الله سبحانه وتعالى. ويصبح بهذه المعاني، إذا استقرت هذه المعاني في القلب خلاص استقر التوحيد في القلب. ليس عندنا وقت الآن نكمل هذه القضية، وإن شاء الله في القادم نكمل بقية معنى التوحيد والحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.